أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الذين يؤمنون بالغيب ساقب إن

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أقسم بالخنس الجواد وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم بسم الله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إلا الذين فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين خلق الإنسان من علق كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم ليلة القدر خير من ألف شهر هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. Oh. والذين يؤمنون